Giro caduto. Oh,

Where's the house? Oh, Thank you. Yeah.

Ja, ich bin so ein اسمع بسم سمع الجمهور صوتك لسبحت الهدوء